بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن هذه الدرجة الثانية تحتوي على هذين الأمرين: الأمر الأول المشيئة العامة النافذة في كل شيء أراده الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني هو الخلق والإيجاد، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والموجد لذلك الشيء، لا خالق معه سبحانه وتعالى. إذن هذه أربعة أمور: الإيمان بالقدر، إذا عرفت هذه الأربعة الأمور عرفت الإيمان بالقدر. الأمر الأول علمه سبحانه وتعالى بالأشياء كلها، لا سيما أحوال عباده وكذلك أفعال عباده. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى كتب ما العباد عاملون، وكذلك كتب الله سبحانه وتعالى رزقهم وآجالهم ومآلهم إلى غير ذلك. الأمر الثالث الإيمان بالمشيئة، أن الله سبحانه وتعالى له المشيئة الشاملة العامة النافذة في كل شيء. الأمر الرابع كذلك أن تقر وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لكل شيء، لا خالق معه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الإيمان بالقدر. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، أي أن الله سبحانه وتعالى بما أنه هو الذي تنفذ مشيئته وتشمل مشيئته سبحانه وتعالى كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، إلا أنه سبحانه وتعالى هو الذي كلف العباد وأمرهم، ولا تعارض ولا تناقض بين كون الله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة وله كذلك الخلق والإيجاد، لا يتعارض ذلك مع تكليف العباد أن الله سبحانه وتعالى خلقهم وكذلك علم أحوالهم وكتب أقوالهم وأفعالهم إلى غير ذلك، ثم أوجدهم وأمرهم وكلفهم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأمور كلها، هو الذي خلق الإيمان والكفر، وخلق كذلك العدل، وخلق الظلم، وخلق سبحانه وتعالى الفواحش، وخلق الله سبحانه وتعالى الرذائل إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى خلق الجميع، لكنه يحب الخصال الحميدة المأمور بها، ويكره ويبغض الأمور الخسيسة وكذلك الأفعال الشنيعة القبيحة التي نهى ربنا عز وجل نهى العبد عن ارتكابها وعن فعلها. قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وهذا رد على الجبرية الذين يقولون بأن هذه الأفعال تنسب إلى الله، وأن العبد لا يصلي ولا كذلك يفسق ولا يرتكب الفاحشة إلى غير ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لا إرادة له ولا قدرة على ذلك، ونسبوا قبحهم الله هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت ربنا عز وجل للعبد المشيئة والقدرة والإرادة والاختيار على كذلك الفعل. ثم ذكر بأن مشيئته هي الشاملة النافذة. قال: وهذه الدرجة من القدر، هذه الدرجة من القدر التي تحتوي على الأمرين المشيئة والخلق. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها القدرية كما سبق، الذين هم المعتزلة الذين ينفون القدر، الذين ينفون القدر، فهؤلاء يكذبون بهذه الدرجة ويقولون للعبد المشيئة والخلق والتصرف والإيجاد كما سبق معنا. قال: ويغلو فيها قوم، ويغلو فيها أي في هذه الدرجة في المشيئة والخلق، أي يثبتونها لكنهم بغلو. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، وهم الجبرية الجهمية الذين أثبتوا المشيئة والخلق لله سبحانه وتعالى، لكنهم كما سبق غلوا في هذا الأمر حتى أنهم نفوا عن العبد القدرة والمشيئة والاختيار والإرادة، وقالوا الخالق والصانع وكذلك المكتسب والمباشر للأفعال هو الله سبحانه وتعالى. قال: حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. الجبرية الجهمية هم الذين ينفون الحكم والمصالح، ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء للشيء محضا، لا لحكمة ولا كذلك لسبب ولا لمصلحة، فينفون عن الله سبحانه وتعالى الحكمة وينفون عنه كذلك المصلحة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله: وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخر، فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وهذا سبق معنا أن المشيئة والإرادة الكونية هي التي تكون أعم من حيث، يعني بالنسبة للإرادة الشرعية، من حيث أن الله سبحانه وتعالى يشاء ويريد كونا ما يحبه وما لا يحبه، على عكس الإرادة الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد شرعا إلا الأمر الذي يحبه، سبق التفصيل في هذا الأمر. قال: وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وسواء كانت الأفعال الاضطرارية كما سبق، أو كانت الأفعال الاختيارية، وسواء كانت أفعال البهائم إلى غير ذلك، فالكل تحت خلق الله سبحانه وتعالى ومشيئته وتصرفه وإيجاده. قال: ويحب الإيمان، نعم، ويجب الإيمان بالأمر الشرعي الذي هو الأمر والنهي التشريع، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، يعني لا تعارض عند أهل السنة والجماعة بين الأمرين، بين كون الله سبحانه وتعالى المشيء والخالق للأفعال، وبين أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بطاعته ونهاهم وزجرهم عن معصيته. قال: ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العبادة بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، كون الله سبحانه وتعالى قد شاء هذه الأعمال وكتبها في اللوح المحفوظ، هذا لا ينافي ولا يعارض كون أن للعبد حرية واختيار وإرادة على أن يفعل وعلى أن يترك. فالله سبحانه وتعالى علم بأحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، وعلم الله سبحانه وتعالى بما نفعله وبما نتركه، فشاء ذلك وكتبه بعد أن علمه سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي القديم. فكتب الله أقوالنا وأفعالنا وكتب كل شيء متعلق بنا في اللوح المحفوظ، ثم أوجدنا الله سبحانه وتعالى وأرسل الرسل وأنزل الكتب، والناس عاملون على ما في اللوح المحفوظ. ليس معنى ذلك الجبر كما تقول الجهمية، وكما تقول كذلك كما تقول القدرية المعتزلة، أن إثبات المشيئة وإثبات العلم القديم ويستلزم أن العبد مجبور، فلهذا قالوا نحن ننفي كون الرب سبحانه وتعالى يعلم بعلمه القديم الأزلي أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا ومآلنا إلى غير ذلك. قالوا لأن إثبات العلم يستلزم الجبر، أن العبد مجبور، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بأن أبا لهب بأنه سيكفر ثم أوجده وأنزل الكتب وأرسل الرسل إلى غير ذلك، فخالف الكفار الكتب وخالفوا كذلك الرسل، وقد علم الله سبحانه وتعالى ذلك منهم منذ القدم، قالوا هذا هو الجبر، إذن العبد مجبور. فنرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى علم ما العباد فاعلون، علم الله سبحانه وتعالى بأن أبا لهب سيأتيه الرسول وينزل كذلك عليه الكتاب، وأنه سوف يأبى وسوف كذلك يمضي على ما هو عليه من الشرك ومن كذلك الكفر إلى أن يموت. فالله سبحانه وتعالى علم ذلك من هذا، فكتب في اللوح المحفوظ ما علمه. فالعباد لهم القدرة ولهم الاختيار، والله سبحانه وتعالى علم ما نترك وما نفعل، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال: ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي، لا تلازم يعني لا ترابط، أي ليس كلما وجدت المشيئة يوجد الأمر الشرعي، لا، ما يلزم ذلك، فقد توجد المشيئة ولا يوجد الأمر الشرعي. فالله سبحانه وتعالى خلق الكفر والكفر ليس بمأمور به شرعا، وخلق الله سبحانه وتعالى إبليس وهو يبغضه ويكرهه إلى غير ذلك، فلا تلازم بين المحبة وبين المشيئة، فليس كل ما شاء الله وقوعه وخلقه وكونه وإيجاده لا يلزم من ذلك أنه يحبه ويرضاه، فقد يشاء الله الشيء وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكن للحكمة خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. قال: كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه، فقد يشاء الله أي قد يوجد الله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا يحب. قال ويحب ما لا يشاء كونه، ويحب الشيء ولا يوجده سبحانه وتعالى. قال فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، هذا لا يحبه سبحانه وتعالى وأوجده، لا يحبه وأوجده، وأوجده لحكم ومصالح وأسباب يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وعلم عباده بعض هذه الحكم والمصالح والأسباب. فالله سبحانه وتعالى خلق إبليس مع أنه يبغضه ولا يحبه، إلا أن من وراء إيجاده وخلقه من المصالح والحكم، فمن تلك المصالح والحكم الابتلاء، أنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وكذلك قيام الجهاد. فلولا إبليس وجنود إبليس ما وجد الجهاد، والجهاد أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المصالح والحكم والفوائد. وهذا الأمر موجود في العباد، هذا الأمر موجود في الخلق أنفسهم، فلربما يوجد العبد الذي يبغض الشيء مع أنه يفعله، يبغض الشيء مع أنه يفعله. فذلك المريض مثلا الذي في عضوه ذلك المرض الخبيث، وإذا سكت عنه ولم يقطعه ولم يبتره ولم يبتره، فإن ذلك المرض سوف ينتشر في جسده ويموت. فإنه يصبر على هذا الأمر المكروه وهو القطع، فيقطع ذلك العضو منه. لماذا؟ للمصلحة والحكمة المترتبة في العاقبة، وهو سلامته من المرض وعدم انتشار ذلك المرض. ولربما كذلك المريض يصبر على الدواء الكريه وعلى ابتلاعه وشربه للدواء الكريه مع أنه لا يحبه، لكنه ينظر إلى المصلحة وإلى كذلك السبب وإلى الحكمة من شرب هذا الدواء، فينظر إلى المصلحة وهو الشفاء وذهاب المرض، فيشرب ذلك الأمر ويفعله مع بغضه وكراهته له. قال والثاني كمحبة إيمان الكفار، الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان ويحب أن يكون الناس كلهم أن يكون الناس كلهم مؤمنين، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك لم يفعله ربنا عز وجل، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. قال والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، مع أن الله سبحانه وتعالى يريد ذلك ويحبه، إلا أنه سبحانه وتعالى لا يفعله ولا يوجده لحكم ومصالح وأسباب. قال فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، أي مباشرا لفعله، فلا منافاة بين أن يعود الخلق والإيجاد إلى الله وللفعل، وأن يعود إلى العبد المباشرة والكسب. فالله سبحانه وتعالى خلق وأوجد الصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك، والعبد هو الذي يباشر وهو الذي يفعل هذه الأمور، فليس هناك منافاة ولا تعارض، فالخلق شيء والمباشرة شيء آخر. قال وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يا